قلبك ضعيف قوي جايلك وقلبي رغيف. الليلة ده بركان ساير لبني سويف والكهروية فيكو الدخلاوي. صبح على اي رجولة وماسي على كل الناس بالفعل ومش بالقولة هتبقى وسط الخلي ناس. قبل انما انا تتكلم فاتح شوف مين يا معلم كل هاتيك نعديك علشان راجعين يا معلم. يا بحبك يا اللي حسدني وكمان جاي تقلدني علشان انا بحمد ربي دايما ربي مزودني دايما ربي مزودني مش بهدومك وشياكتك بقولك هي عناكتك ما تعيش يا زميلي بالعافية دي الكلمة الحلوة انا زهدتك دي الكلمة الحلوة انا زهدتك اتفحنا وقلنا ربي رب عيش عرنا باسم الحب كفت رجولة دايما بالطب على مبدأنا ما فيش تغيير طب زفة حلوة عشان انيس ما بنعشرش جبان وخسيس احمر الشبح ده احلى عريس بني سويف وارضي العساتير في الدنيا دي لينا متنا ومش بنعمله الا التمام لو مرة بتيجي سيرتنا بتسمع عننا احلى كلام هو انا حد بحاجة يسألنا عشان يا ظابطين حالنا فكر كده دي مجالنا يبقى حلال العين كلها بصاصة خلقة عزة بعينها رصاصة عايش حياتي جدع ورياسة والعدم قدامي مطلوب رب الكون ميزنا بميزة الرجولة والنفس عزيزة شم شرف أرض الجيزة عالم الطبي إسلام سنوفة عالم الطبي إسلام سنوفة بنعافر فيك يا دنيا وبالحلال كلنا كسيبة ومفيش زينا ناس تانية عمري ما طلعت منا لعيبة مهما ده محدش يشغل بالك خليك مظبوط ومسيطر تفضل كاينك زيانك قلبك ضعيف قوي جايلك وقلبي رقيق هتكلم اني حنفذ عمرك هتبكي عليه انا اسمي زي الدغب معروف في كل مكان وفي ثانية تقول عليها لو جيت عليا يا مان ياللي جاية معاك بخصومة قلبي اخضر من الحكومة هتفريك شق طريقك ادي الضربة وملاش عومة عندي بف عليها ما شاء الله ما بيصدرش لا منها لله لما بعزوم جنبي في شدة اي حكاية يقولولي يلا اي حكاية يقولولي يلا مسينا بلا احلى دواير احنا يا عم اسكندرانية الليلة ده بركان ساير لبني سويف والكهروية بعداد وكثيفة اعمل احسن تشريفة نيتنا يا عم علشان جوانا تبرجوا ليا اللي يصورك يتابع بالحب تاخد عينينا هنقول عمار الشابع تعال شرف اراضينا صحبتنا يا ناس معروفة وفي اي حكاية انا سابق الباب اسلام سنوفة اصحى العالم الطوابق بالحب عايش يا زمان بيجيب حق الغلبان المثل الحاج حامد اللي تطلع في لسان عايشين الجنت الياسر طه اللي مشرف دايرتنا والاسطورة فهدي طه اخطر شاب في دولتنا والاسطورة فهدي طه اخطر شاب في دولتنا لو جاي تعيش عليا الاول اسأل عني هيقول شياكة الدنيا الفيخ انت تسني بنخلص اي حكاوي بالحب يا ناس ولادة هنقول صلاح الغرباوي في التاريخ يابا اسمه التاريخ يابا اسمه تكاتل اوعك تعمل ليلو منجي انا بفعل مش كلام انجي اسحروا فوق المسيات المثل البحر مونجي والنزاهة ناصر طه راجل ومش مصلح انجي والنزاهة ناصر طه راجل ومش مصلح انجي سندال يا ابني على قديمه طبع السندال بيبين المثل العم رميمه هو كمان مصطفى المزين لما ناجم كله يعني تجني يا دنيا التوبي هنقول رمضان البريد والرايب كيف النوبي معروف في كل مكان علشان من الجدعان ده عمود كردان في الجيزة شايلين شعبان. صدر قرار من اقوى حصانه حمو بيكفى على مكانه شبحنا في جد دخلاوي على التوزيع وبيحلى غنانا علي الدرهان القران واقف اللعب يا صاحبي معانا الكرمانس اسلام المصري كلام واسع عليكوا بامانه نور تقضي على المتالك من على بعد الناس سطرانا يا سيدي ابو شريك اللي مشرفنا على